الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وصورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذا الكلام في موضوع أحكام الجنائز، وهو الفصل الرابع، حيث تكلمنا فيما مضى عن قول المؤلف وتجب الصلاة على الميت، إلى أن ختمنا بقوله ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. وكل هذا إنما كان في كيفية أداء صلاة الجنازة، أي كيف يصلي المسلم على الميت، وماذا يفعل، وماذا يقرأ، وكيف يدعو، وما إلى ذلك من الأحكام التي سبق وأن تكلمنا عليها في الدرس السابق، فلا حاجة إلى الإعادة. واليوم بمشيئته جل وعلا نكمل شرح ما ذكره المؤلف تحت هذا الباب، وهو باب الصلاة على الميت. وقد ذكر لنا منهم الأشخاص الذين لا يصلى عليهم، والأشخاص كذلك الذين يصلى عليهم، فقال عليه رحمة الله: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد. ذكر أربعة أشخاص أو أصناف ممن لا يصلى عليه، وذكر أيضا ممن يصلى عليهم: الغائب والذي دفن وهو في قبره وأراد الناس أن يصلوا عليه، هل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ هذا نتكلم عليه إن شاء الله في حينه. ونبدأ بما ذكر المؤلف، فقال: ولا يصلى على الغال. الغال هو الذي يكتم الغنيمة، غنيمة الجهاد، أو شيئا منها ليأخذه ويريد أن يختص به، بمعنى آخر الذي يسرق من الغنيمة قبل أن يتولى الإمام قسمها بين الناس، هذا هو الغال. لما يسلب المسلمون الغنائم من أعدائهم الذين جاهدوهم في المعركة، أحل الله سبحانه وتعالى للمسلمين أخذ الغنائم، كل ما عندهم، يسبون نساءهم ويأخذون أموالهم، ولكن لا يجوز لواحد من هؤلاء المحاربين ومن هؤلاء المشاركين في المعركة أن يتصرف في هذه الغنيمة أو بشيء مهمة ولو كان قليلا، حتى الشملة التي يريد أن يغطي بها رأسه أو أن يشد بها رأسه لا يجوز له أن يأخذها. وهذا مما يبين أن بعض الأعمال المحرمة التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا فعلها الإنسان يكون قد ارتكب جرما واستحق إثما ووعيدا، ولكن بعض هذه الأعمال إذا اختصت أو إذا قورنت أو التصقت ببعض الأحوال أو الظروف أو الأزمنة أو الأمكنة يتضاعف إثمها وجرمها. فمثلا الإلحاد منهي عنه، لا فيجب الإنسان أن يلحد لا في الله ولا في أسمائه ولا في صفاته. لكن أعظم من الإلحاد من يلحد في حرم الله. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن أعظم منها جرما وأخطر إثما من يزني بحلية الجار. ولهذا المسؤول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تحالي بزنية جارك. لأن الواجب على الإنسان أنه يرعى حق الجوار، فلا يؤذي جاره بكلمة ولا بأذى، فضلا على أن يصل إلى عرضه أو أن يمس ماله أو أن يقتله، فهنا يزداد الإثم وتعظم الجريمة. فكذلك الغلو، لأن الإنسان إذا كان في معركة وهو قد جاد بنفسه في سبيل الله، هل هناك أعظم من أن يجود الإنسان بنفسه لله عز وجل؟ ليس هناك أعظم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يشري النفس أو أن يبيع، ولو أعطي له ملء أرض ذهبا النفس أغلى. لكن قد يوجد من الناس من قد يذهب إلى المعركة ويبذل نفسه لله سبحانه وتعالى، ثم هو في آخر المطاف عوض أن يحظى بذلك الثواب وذلك الأجر يدنس ذلك العمل ويحبطه بماذا؟ بشيء حقير، وهو أنه يسرق من الغنيمة، وهو صبر ساعة، لأنه ما دام هو من الذين شاركوا في تلك المعركة فإنه يأخذ حظه ويأخذ نصيبه، وربما أخذ أكثر مما سرقه. فهمتوا؟ يعني لو صبر حتى ذات القسمة يأخذ ويأخذ أكثر مما سرقه. كان يسرق مثلا خرزا كما جاء في الحديث من خرز اليهود لا يسوي درهمين، ورجل وجبت له النار بسبب شملة سرقها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة. الذي يسرق هذا يأتي بما غلى يوم القيامة، يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، كيف تفعلها؟ ولهذا جاء الوعيد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على جميع المسلمين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يصلي على الغال، أو لا يصلي على من غل في الغنيمة وعلى من قتل نفسه. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال ما ثبت في حديثه، في حديث صحيح أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي وغيرهم وأحمد المسند من طريق زيد بن خالد الجهني، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في غزوة خيبر أو قتل في غزوة خيبر، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لكي يصلي عليه، مات في غزوة، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، كيف هذا الرجل قد بذل نفسه ومات وهو يحارب العدو، وأوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي عليه، وصلاته صلوات الله وسلامه عليه على المؤمنين وعلى المسلمين نور ينور الله سبحانه وتعالى بها قبورهم، لأن القبور ظلمة ولا ينورها إلا العمل الصالح ودعاء المؤمنين وشفاعتهم في صلاة الجنازة وغيرها. فلما قال صلوا على صاحبكم تغيرت وجوه الناس لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. صاحبكم هذا الذين تريدون أن تصلوا عليه غل في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلعه الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الصحابي ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين شيء، يعني يشبه العظم من خرز اليهود لا يساوي درهمين. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وهنا نقول أن المؤلف رحمه الله قال لا يصلى على الغال، يعني لا يصلى على الغال مطلقا، بمعنى لا يصلي عليه الإمام وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح. ما قاله المؤلف ليس بصحيح. لو قال لا يصلي أو لا يصلي على الغال الإمام، أو لا يصلي الإمام على الغال، لكان متوجها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال للصحابة وأتوا بذلك رجل صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ صلوا على صاحبكم. إذا فيه دليل على أن الغال يصلي عليه، يصلي عليه سائر الناس. ولهذا لو قال المؤلف لا يصلى على الغال أو لا يصلي الإمام على الغال لكان قولنا صحيح، أما غيره فيصلي عليه، فيصلون عليه لأنه من الموحدين إذا كان من المسلمين يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك الصلاة عليه، أما سائر الصحابة فصلوا عليه. والمراد بالإمام لأن هو الإمام الأعظم، يعني الخليفة رئيس الدولة، لأن الفقهاء إذا أطلقوا لفظة الإمام أرادوا بها الإمام الأعظم، يعني خليفة المسلمين وحاكمه ورئيس الدولة. لا يصلي عليه الإمام، إذا قال يصلي على الإمام لا يعلم به إمام المسجد، وإنما يصلي على الإمام الأعظم. لكن هل يلحق به الإمام إمام المسجد؟ نعم يلحق، لأن الإمام المسجد هو نائب الإمام الأعظم خليفته في الإمامة في صلاته بالناس، يلحق به لأنه نائبه. لكن الإمام يعني المرصد الموظف، كما تقولون أنتم إمام تأسيسي كما تسمون، وبكذلك يعني يقولون إمام بريبي، يعني هو كيف يعني حتى ذاك بريبي لما يجيبوها يقولون أن نصل أحرر ريح فنفس الشيء. فالمهم أن الإمام الراتب في المسجد هو خليفة الإمام، يعني هذا له أن لا يصلي عليه، أن يترك الصلاة عليه ولا يصلي عليه. ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء عقوبة له من جهة وزجر وتأديب لأمثاله ممن ارتكبوا تلك المعصية أو أرادوا أن يقعوا فيها. هذه الحكمة في ترك الصلاة على الغال. وهنا تأتي مسألة، هل يجوز لغير الإمام أن لا يصلي عليه؟ غير الإمام، الإمام لا يصلي عليه، لكن غير الإمام هل يصلي عليه؟ هل يجوز أن يترك الصلاة عليه؟ نعم، نقول أن المسلمين يصلون عليه، لكن يوجد بعض الأشخاص يجوز لهم أن لا يصلوا عليه، لا سيما إذا كانوا من أهل الصلاح والدين والعلم وممن يقتدى بهم. إذا كان إنسان يقتدى به ومن الفضلاء وأهل العلم وعنده تقوى وعنده صلاح، هذا يترك الصلاة على أصحاب المعاصي كشارب الخمور والزناد وآكل الربا والذي يموت على كبيرة من الكبائر مصرا عليه يترك حتى يكون ذلك على الاختيارات. ومن امتنع عن الصلاة على أحدهم أي على الغال وقاتل والمدين الذي إذا كان ترك الصلاة على هؤلاء يوقع التعديل في أمثال أولئك الذين تسول لهم أنفسهم الوقوع في مثل هذه المعاصي. لكن قال بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما ينبئ عن فقه هذا الرجل وفهمه لأحكام الشريعة ومقاصدها. قال ولو امتنع يعني عن الصلاة عليه في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. هذا فقه عظيم، لأن ذلك الميت حتى ولو كان من أهل المعاصي رجل يحتاج إلى شفاعة المسلمين، يحتاج إلى أن يدعو له الناس وأن يسأل الله سبحانه وتعالى له العفو والمغفرة والتجاوز عن الذنوب وما يدرينا، لعل الذي هذا مات وهو مدمن للخمر قد كان في قلبه شيء من النية أو الهمة من أجل أن يتوب، وربما عمل عملا صالحا بعد أن مات وهو يتعاطى الخمر لا ندري. فلهذا قال شيخ الإسلام ولو امتنع عن الصلاة عنه في ظاهر قال لكن يدعو له في باطن ليجمع بين المصلحتين. المقصود بالمصلحتين، المصلحة الأولى هو صرف الصلاة عليه حتى يقع الصدر لغيره، والثانية أنه يدعو له لأنه من المسلمين ويحتاج إلى من يدعو له. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه المسألة واضحة، لا يصلى على الغال أي لا يصلي الإمام، وأهل الصلاح والتقوى، أما غيرهم فيصلون عليه. ثم قال وقاتل نفسه، أي لا يصلى أيضا على قاتل النفس. قاتل نفسه أي عمدا وقصدا ليس قطعا، وهذا القتل سواء وقع بحديدة أو بخنجر أو برصاص أو بسم تجرعه أو تناوله أو رمى بنفسه من مكان عالي لا تهم الوسيلة، إذا قاتل نفسه وهو ذاكر لما يفعل وما هو مقبل عليه هذا قاتل لنفسه، ولا يصلي عليه الإمام أيضا. دليله ما رواه مسلم في صحيحه مختصر من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قاتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. مشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض يشبه السهم، أتي بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قتل نفسه. وفي رواية لأبي داود والترمذي أن الصحابي رآه يقتل نفسه قال أرأيته أيفعل هذا؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أصلي عليه. وفي رواية للنسائي أما أنا فلا أصلي عليه. إذا فيه دليل على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، لكن قد يصلي عليه غيره، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا أصلي عليه مفهومه أن غيره ربما قد صلى عليه. ولهذا هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن قاتل النفس لا يجوز لأي مسلم أن يصلي عليه. لماذا؟ لأن رواية مسلم وهي مختصرة أن رسول الله لم يصلي عليه، لكن رواية أبي داود ورواية النسائي فيها أن رسول قال أما أنا فلا أصلي عليه. قال بعض العلماء هذا مفهومه أن غيره ربما قد صلى عليه. ولهذا نقول مثل ما قلنا في الصلاة عن الغال أن قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، ومثله أهل الصلاة والتقوى والعلم. أما غيرهم من عوام المسلمين فلهم أن يصلوا عليه، تجوز الصلاة عليه، لأن قتل النفس كبيرة من الكبائر والإنسان يستحق عليها الوعيد، ولكن هذا لا يخرجه من الملة. ولهذا هذه النقطة لابد لها من إيضاح. أولا لنعلم أن الإنسان الذي يقتل نفسه يريد أن يتخلص من الحياة ومشاكلها كما هو حديث أنا في الغرب، هذا حاله كما قالوا كالمستجير من الرضاء بالنار. الإنسان شعل فيه نار، ماذا يريد؟ يريد أن يطفئ النار بنار أخرى، يأتي بالبنزين ويريد أن يطفئ النار على الحليب. بماذا؟ بالبنزين. تزيده لهابا واحتراما، وكذلك الذي يقتل نفسه والعياذ بالله. ولهذا لا يعلم بعد الشرك بالله عز وجل ذنب أعظم جرما وأكبر إثما من أن يقتل الإنسان نفسه، من أن يقتل الإنسان نفسه. ولهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه بأي شيء عذبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء بحديدة أو برصاص أو بسم تجرعه يعذبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق مع النار والعذاب الأليم، كما ثبت في صحيح البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم، والحديث في البخاري. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يخنق نفسه يخنقها في النار، ومن يطعنها يطعنها في النار. تخنق نفسك في هذه الدنيا كذلك يخنقك الله سبحانه وتعالى، تخنق أيضا نفسك يوم القيامة في العذاب، وهذا مما يزيدك عذابا وألما وحسرة. وكذلك من يطعنها يبقر نفسه بطنه أو جسمه بموت أو بخنجر، كذلك يفعل ذلك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم ذكر السم، أن الذي يقتل نفسه بالسم في الدنيا كذلك يكون هذا العدد في الآخرة، يتجرع ذلك السم. بل وفي رواية للإمام مسلم أنه قال: ويخلد فيه، يعني يخلد في نار جهنم خلود أبدية. روايته: فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الأمر عظيم. حتى إن مالك رحمه الله قال بأن قاتل نفسه ليس له توبة، وهذا يقتضي عدم الصلاة عليه، وهو نفس قول الإمام البخاري. كان مالك رحمه الله يرى أن قاتل نفسه لا يصلى عليه، قال أنه لا تقبل توبته، هذا أعظم ذنب. بل في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا. أمر عظيم. لكن هذا الحديث تمسك به المعتزلة والخوارج على تخليد أهل الكبائر في النار، تمسكوا بهذا الحديث، قالوا دليل على أن أهل الكبائر مخلدون في النار، لأنهم ينكرون الشفاعة، فيقولون بأن أهل لأن الكبيرة إذا ارتكب كبيرة فهو في نار جهنم خالد فيها. وأهل السنة على خلافهم، أهل السنة يقولون بأن أهل الكبائر حتى وإن دخلوا النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم ويخرجون من النار ولا يخلدون فيها، ويكون مصيرهم الأخير هو الجنة. لا يبقى أحد من هذه الأمة إن كان في قلبه مثقال حبة من خردل في النار، بل يخرج بأي شفعة معروف. لكن السؤال هنا يطرح، خرجنا من الفقه إلى العقيدة ونحن نشعر، لكن لا بأس لأن في هذا فائدة. قال أهل السنة: كيف نجيب على هذا الحد وعلى هذا الإشكال؟ قال: فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. أجاب بأجوبة، منهم من قال بأن هذه الزيادة فيها وهم، والأمر ليس كذلك لأن هذه الزيادة صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أيضا قال في القرآن الكريم وأخبر أن من قتل مؤمنا متعمدا ما مصيره وما جزاؤه، أن له جهنم خالدا فيها أبدا، بل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وسعد مصيره، وعيد شديد. لهذا قال العلماء: ليس هناك وعيد شديد أعظم بعد الشرك بالله مما جاء في حق قاتل النفس أو قاتل النفس الذي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. لكن قال أهل السنة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، قال بعضهم: هذا محمول على الاستحلال، يعني من استحل ذلك، لأن الذي يستحل قتل النفس هذا كافر بلا شك، والكافر مخلد في نار جهنم. وبعضهم قال: أن هذا خرج مخرج الصدر والردع وحقيقته نصف مراد. ومنهم من قال المعنى فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا، المعنى أن هذا جزعه يعني خروج جهنم، لكن رحمة أرحم الراحمين لا تجعله يبقى في نار جهنم، يخرج الله سبحانه وتعالى الموحدين بعفوه وكرمه من نار جهنم ويدخلهم الجنة. ومنهم من قال التقدير أنه يخلد في نار جهنم إلى أن يشاء الله، وهذا اختاره كثير من العلماء. ومنهم من قال بأن القصد من الخلود فيها أبدا هو أنه إذا دخل النار يعني يخلد فيها مدة معينة، قالوا كقول الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، نحن نعرف أن ليس هناك خروج في هذه الأرض، لكن الإنسان إذا أقام في الأرض مدة معينة واطمأن بنا فيها نقول أنه أخلد فيها، لكن قال الحاضر هذا أبعدها. وأصح وأقرب هذه الأقوال أن نقول بأن هذا جزاؤه أي الخروج من نار جهنم، لكن رحمة أرحم الراحمين جعلته يخرج من نار جهنم ويدخل الجنة، أو نقول التقدير أنه يخلد في النار إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد والمقصود أن الذي يقتل نفسه قد ارتكب كبيرة ولهذا لا يصلي عليه الإمام. تبقى هنا مسألة، هل يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره؟ الكلام هنا على قاتل نفسه، لكن من يقتل الغير؟ هل يلحق بقاتل نفسه بمعنى لا يصلي عليه الإمام؟ البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر ترجمة قال في حكم قاتل النفس، فكأنه قال بأن الوعيد يشمل الذي يقتل نفسه ويقتل غيره، وهذا من فقه البخاري كما قال ابن المنجم أن البخاري رحمه الله إذا شك في شيء أو لم يلزم به ترجم له ترجمة مبهمة، ولهذا قال حكم من قاتل النفس، من قتل النفس، من قتل النفس يعني قتل نفسه أو قتل غيره، لكن هو أراد أن يشير كما قال ابن رشيد رحمه الله أن الذي يقتل نفسه وقد ثبت في هذا الوعيد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديد عذب به في نار جهنم، وقد ثبت في هذا الوعيد، إذن فأولى أن يثبت ذلك الوعيد الشديد في من قتل غيره، يعني هذه نفسك وقد أزهقتها وقتلتها بغير حق وهذا الظلم لم يتعدى إلى الغير، فبدلك إذا تعدى إلى الغير وقتلت النفس. إذن الذي بينه الإمام البخاري أن قاتل النفس لا يصلي عليه سواء قاتل نفسه أو قاتل غيره، لكن المؤلف هنا أشار إلى أن الذي لا يصلي عليه هو قاتل نفسه، لكن قلنا بأن الذي لا يصلي عليه الإمام ويدخل كذلك أهل الصلاة والتقوى والعلم فهؤلاء لا يصلون على قاتل النفس ضجرا وتأديبا لغيره ولا على قاتل نفسه. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة جد هامة، ولذلك يختلف بها أهل العلم، حتى ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام إلى القول بأنه لا يصلى على قاتل نفسه أي مسلم، أي لا يجوز لأي مسلم إمام أو غيره أن يصلي على قاتلنا. قالوا الدليل أن الإمام لا يصلي على الشهيد، الشهيد الذي يموت في المعركة لا يصلي على الإمام، وإذا لم يصلي على الإمام لا يصلي عليه غيره. قال فكذلك إذا كان قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام إذن فلا يصلي عليه جميع المسلمين. وذهب الإمام الصنعاني في سبل السلام إلى القول قال إذا ثبت نقل يعني من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك الصلاة على قاتل نفسه ولكنه لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه، قال لسيما في هذا الأثر لما جاء بذلك الرجل وقد قتل نفسه بمشاقه، ثبت في بعض الروايات أن الصحابة صلوا عليه. قال الصنعاني إن ثبت هذا فهذا هو القول الذي ندين به، وإلا فإن قول عمر بن عبد العزيز بأنه لا يصلى على قادر نفس الإمام أو غيره قال هو أوفق للحج، وهذا مما ينبئك ويدل على أن قاتل النفس في خطر خاص، بل هو أكثر من الغال، لأن هذه النفس كرمها الله سبحانه وتعالى وفضلها وكلفها، وربما الإنسان لو أبقى مهلة لحياته لأصلح حياته ولأصلح عمله، وربما كان من الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لحسن خادمة، فلما يتعجل؟ فكأن القاتل لنفسه قد وقع في ذنوب عظام، منها أنه يئس من رحمة الله عز وجل، منها أنه لم يطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى، منها أنه لم يثق في ربه سبحانه وتعالى، فكأنه سلب الإيمان. ولهذا كان قتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بأن قتل النفس لا توبة له، قال لا توبة حتى وإن تب لا توبة له، وهذا يقضي عدم الصلاة عليه، وهو نفس قول الإمام البخاري. لكن ذهب الإمام الشافعي وعطاء والنخعي أنه يصلى على قتل النفس، قال كل مسلم يصلى عليه، هذا مذهب الإمام الشافعي، قال حتى ولو كان منبعث في المعاصي آتيا لكل ذنوب قال فليصلى عليه. ودليلهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا الحديث رواه الدارقطني ولكنه حديث ضعيف. والأحناف مذهب الأحناف يقولون بأن الصلاة على قاتل النفس تجوز، لكن هم يمنعون الصلاة على أربع، يمنعون عن البغاة الذين يخرجون عن الحافل قالوا هذا لا يصلى عليه، ويمنعون الصلاة على قطاع الطرق الذين يعني المحاربين الذين يسلبون أموال الناس يقطعون الطريق، قال هؤلاء إذا ماتوا لا يصلى عليه. والصنف الثالث الذين لا يصلى عليهم عند الأحناف هم العصابة أو العصبة المتعاونة على ظلم الناس وقهرهم، كما قلنا احنا قدر بوند هذه يعني يظلم الناس. والقسم الرابع قال المكابرون من أهل القرى والمدن الذين عندهم سلاح، يعني تجد أكابر القوم في المدن والقرى عندهم سلاح يخافون الناس سطوتهم. الأحناف في مذهبه أن هؤلاء الأربع لا يصلى عليه، وعند المالكية أنه لا يصلى على من قتل في حد أو قصاص. مذهب المالكية أنه من قتل في حد أو قصاص لا يصلى عليه، ومستندهم أن ماعز بن مالك لما مات لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هذا الدليل لا يسلم له، لأنه ثبت في الصحيح أن امرأة من جهينة زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له إني زنيت فأقم علي الحد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها ولي أمره وقال له أحسن إليها يعني حتى تضع الولد، فلما وضعته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشدت ثيابها فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وفي رواية فصل عليها، في رواية أخرى قيل فصلي عليها، لكن رواية أخرى أيضا صحيحة قال فصل عليها. والدليل على النبي صلى الله عليه عليها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له كيف تصلي عليها وقد زنت، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة حتى وسعتهم. وهل يعني يتصور وهل يرى أعظم وأكبر من أنها جادت بنفسها لله تعالى؟ انظروا الإيمان الذي كان عند الصحابة، يعني مرأة تقع في ذنب من الذنوب كبيرة من كبيرة وتأتي إن تصلم تعترف حتى يقيم عليها الحد ويمهلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة بالناس، لأن في رد على أولئك الذين يقولون بأن هذه الحدود يعني لا تحترم الإنسان وتهدر حقوق الناس. انظروا هذه المرأة يعني زنت وآتت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت حامل ما أراد أن يقيم عليها الحد، لأن هذا فيه إهدار لحق آخر وهو الجنين. قال لي ولي أحسن إليها، انظر، قال أحسن إليها، يعني عميها بيرف كون هذه المرأة الآن ثابت، إن عميها بيرف لا تعنف عليها ولا تطفرها بكلام سوء حتى تضع. ولكن انظروا كل هذه المدة وجاءت تلك المرأة ولا زالت مصرة على التوبة. يعني الواحد منا اليوم قد يروح من بعد يقول هوا المرأة دائما ما كان لها بخير، تبقى أنت الثانى وأنت تفكر يعني في نفسها، وترجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لقد تابت توبة لو وزعت لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو وزعت. إذن من مات في حد القصاص يصلى عليه، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم بها من صلاة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها ثابت، هكذا كان السلف وكان الصحابة. وذهب الحنابلة إلى أنه يصلى على العاص، يصلى على العاص، ولكن الإمام لا يصلي على الغال وعلى قاتل نفسه، ومذهب الحنابلة هو الراجح. أرجح المذاهب التي ذكرتها هنا هو مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة قالوا بأن الصلاة على جميع المسلمين جائزة، معنى من أهل المعاصي، أما أهل الإيمان فالمفروغ منه. قال إلا الغال وقاتل النفس هذا يصلي عليه سائر المسلمين، أما الإمام فلا يصلي عليه، لأنه ثبت النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نذكر مسألة مهمة تندرج تحت هذا الموضوع، هل يلحق بالغال وقاتل النفس من ارتكب ذنبا أو وقع في معصية تماثل هذه المعصية، معصية الغلول أو قتل النفس، أو تكون أشد منها، مثلا كقاطع الطريق قطع الطرق، لا شك أنه أعظم إثما وجرما من الذي يأخذ من الغنيمة أو يسرق من الغنيمة، لأن الذي يسرق من الغنيمة يسرق شيئا، ولكن الذي يقطع الطريق قد يسرق أشياء ينهب الناس أموالهم ويتركهم في الطريق، وربما قد يموتون وربما قد يقتلهم. هنا قال العلماء أن قاعدة في الشرع أن الشارع إذا رتب عقوبة على معصية ما فإنه يرتب كذلك العقوبة على معصية أخرى إذا ساوتها أو كانت أشد منها أذية. فهمتم؟ يعني إذا كان رتب العقوبة على معصية ما ومن بعد وجدنا معصية أخرى تماثلها يعني تشبهها أو تكون أشد منها إثما أو خطرا، لا شك أنه أيضا يرتب العقوبة عليها أكثر. هذه قاعدة. إذا نقول بأن قاطع الطريق هل يصلي عليه الإمام أم لا يصلي عليه؟ إذا جئنا إلى النظر وإلى هذه القاعدة نقول لا يصلي عليه، لأن هذا الغال سرق شيئا يسيرا وترك الإمام الصلاة عليه، فما بالك بالذي يسرق وينهب أبوال المسلمين ويعرضهم إلى القتل وإلى الناس؟ لا شك من باب الأولى أنه لا يصلي عليه، لكن نقول بأن إثبات الأحكام لا يكون عن طريق النظر، وإنما ينبغي أن يكون هناك النص، والنص لم يأتي إلا في الغال وفي قاتل. ولهذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قاعدة ذهبية في هذا ما رأيته أن أحد سبقه إليها فيما وصلت إليه، قال الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين إذا رأى الإمام مصلحة عليه مصلحة بذلك أنه لا يصلي عليه. قال الصحيح، يعني كأنه قال بأن قاطع الطريق لا نقول بأنه لا يصلي عليه، هذا ليس عندنا نص، لكن نقول أن كل ما ساوى هاتين المعصيتين يعني قتل النفس والغلول سواهما أو كان أشد منها أذية، قال هذا ننظر إلى الإمام، يعني خليفة المسلمين إذا رأى المصلحة بأنه لا يصلي عليهم لا يصلي عليهم، وإذا رأى المصلحة بأنه يصلي عليهم يصلي عليهم. فيكون عندنا طرف من النص ويكون عندنا طرف آخر وهو المصلحة التي يقدرها الحاكم أو الإمام. وهنا تأتي مسألة أخرى. أعطينا المثال الأول عن قطع الطريق. المثال الثاني عن أهل البدع. رجل صاحب بدع يدعو إليها، هل نصلي عليه أم لا؟ المعروف في مذهب الحنابلة أنه لا يصلي على أهل البدع، لكن الإمام أحمد رحمه الله المعروف عنه أنه يقول بالصلاة على أهل البدع. قال هو عن نفسه: لا أشهد الصلاة على الجهم وعلى الرافضة، ويشهده غير لمن شاء. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أقل من هذا، يعني الغال وترك الصلاة عليه. قال فما بالك الذي يبتدع به لله عز وجل، الذي يضلل الناس، الذي يجعل للناس التواءات أو التباسات يصدهم بها عن دين الله عز وجل وعدم دين الله. فقال الإمام أحمد: أنا لا أصلي على الجهمي ولا على الرافضي. الجهمي هم أتباع الجهم بن صفوان، وهم يعني الجبرية الخالصة. هؤلاء من بدعتهم الضالة أنهم ينفون الأفعال أو الأعمال عن العباد ويضيفونها إلى الله. يقولوا أن الإنسان إذا كفر فهذا الكفر رب سبحانه لا يعطاه، لأن الإنسان عنده مشيئة. يقول الإنسان يعني كالورقة في مهب الرياح، إذا كان من أهل الإيمان رب يجعله من أهل الإيمان، وإذا كان من أهل المعاصي رب يجعله من أهل المعاصي. يعني وكأنهم بهذا القول كما يقول أيضا بعض الناس، يقول لك ربي ما هداني الشيء، يعني هو الذي شاء لي أن أكون كذا. يعني وين في المشيئة التي وربي قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأثبت المشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلط بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. والرافضي معروف، الرافضي هو الشيعي، وإنما سموا بالرافضة لأن من مذهب زيد بن علي وهم من أئمة أهل البيت أنه كان يرى إمامة المفضول. إمامة المفضول بمعنى إذا وجد إمام حاكم فاضل والآخر مفضول يعني أقل منه، يرى بأنه يجوز أن تكون الإمامة للمفضول يعني دون الفاضل، وهو يرى جواز إمامة الشيخين. إمامة الشيخين يعني أبو بكر وعمر. شيعة الكوفة لما سمعوا به رفضوه، قالوا أنت لست منا، فسموا بالرافضة. وكان أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول: أما أنا فلا أصلي على رافضي ولا على حاروري. رافضي قال: لا أصلي على شيعي ولا أصلي على حاروري. حاروري هذه فرقة من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بذنوب. يقول: أي مسلم ارتكب ذنب فهو كافر، هذا الذنب لابد أن يقاتل، وإما مصيره إلى جهنم. كان هؤلاء لا يرون الصلاة عليه. ولكن هذه المسألة قد فصلنا عليها، فصلنا فيها في المرة في مرات سابقة، والضابط في كل ما ذكرت كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أن المنبعث في فعل المعاصي والفجور كتارك الصلاة وتارك الزكاة مع الاعتراف بوجودهما ومدمن الخمر والزاني والقاتل لنفسه والمنبعث لسائر المعاصي، قال هؤلاء يصلى عليه. ولكن أهل الصلاح وأهل الخير وأهل العلم وأهل الدين والفضلاء يتركون الصلاة عليهم، لا سيما إذا كان في ذلك تأديبا وذكرا وردعا لغيرهم ولأمثالهم. قالوا: الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى جنازة فيسأل عنها، فإذا أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال شأنكم بها ولم يصلي عليها. وهذا هو القول الخطأ في هذه المسألة، أنه يصلى عليه، ولكن أهل الصلاح يتركون ذلك. وللمسلم أن يسأل، لكن لا ينبغي أن يسأل يعني عن هذا الذي يصلي عليه يعني أمام أناس، قد يكون واحد من أقربائه، قد يكون واحد يعني أبوه أو يكون ابنه، ويقول هذا الذي مثلا مات هل يصلي أو لا يصلي، فيقول هذا لا يصلي أو كان يشرب الخمر، يقول فأنا لا أصلي عليه، فربما هذا قد يتأثر بذلك الإنسان وليس عنده ذنب، فلهذا يسأل يعني بأدب إذا أراد أن لا يصلي عليه، وإلا فليصلي عليه مع سائر الناس، وينبغي أن يفعل هذا سر يعني لا يفعل هذا أمام الناس حتى لا يقال بأنه من أهل الصلاح. قال يكون هذا قال أنا لا أصلي عليه حتى يقول الناس أنه من أهل الصلاح ودي، لا إنسان لا يزكي نفسه إذا أراد أن لا يصلي عليه فلا يصلي عليه، ينطلق ولا يحضر الجنازة. ثم قال المؤلف والكافر هذا الشخص أو الفرد الثاني الذي لا يصلي عليه، وهذا باتفاق أهل العلم أن الكافر لا يصلي عليه المسلمون، والكافر هنا سواء كان كافرا أصليا يعني لم يدخل الإسلام أو كان كافرا مرتدا يعني كان مسلما ثم مرتد عن دين الله عز وجل طرف الإسلام، هذا يصح بأنه كافر، هذا يصلي عليه. إن يقع في عصر النبوة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الكفار، دليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا، قال الله عز وجل مخاطب النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، آية واضحة، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك لو قال المؤلف والمنافق الخالص لكان أفضل، المؤلف لم يذكر هنا المنافق، لكن نقصد بالمنافق الذي لا يصلي عليه يعني المنافق الخالص يعني المنافق نفاق الاعتقاد الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هو في باطنه لا يؤمن بالإسلام وينقاد لشرائعه ولكن يظهر الإسلام أمام الناس يصلي مع الناس ويتظاهر بأنه يصوم وأنه يذكر الله عز وجل لكن يعتقد أنه كافر، هذا أيضا لا يصلي عليه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عصره، وهذه الآية التي تلوناها على مسامعكم في قول الله عز وجل في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، قال العلماء هذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، الرجل قبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من قبره لأن ابنه ابن هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أيضا يعني من اسم أبيه كان من صالح الصحابة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأن يصلي على أبيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فجاء عمر بن الخطاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه إنه منافق، إنه قال وهو الذي قال لا لا لا كما قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة المنافقون لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وعمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وقال انصر تأخر عن ابن الخطاب، ثم قال إن الله قال له عمر الخطاب إن الله عز وجل يقول لك يعني سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة الذي كان لا يريد أن يصل إلى أحد من أصحابه حتى لا ينظر إليه الناس على أنه يريد ملكا أو يريد إساءة لأصحابه، بل كان يريد أن يدعو الناس إلى الدين، حتى لما كان يأتي بعض الصحابة ويقول إن فلان كذا يريد قتله يقول قد يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فكان لا يريد هذا، فقال يقول لو علمت، لأن عمر بن الخطاب قال إن الله عز وجل يقول سواء استغفرت له أم استغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إني خيرت بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، قال ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر الله تعالى لهم لزدت على ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفنه في جبته صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهو النزل قال العلماء هذا سبب نزول هذه الآية. وجاء في حديث صحيح آخر أن سبب نزول هذه الآية نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب لما جاء إلى الظلم وقال له: قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تؤجرني بها قريش. كان يقر لكن ما قال لا إله إلا الله. فعند ذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن مات مشركا كافرا بالله عز وجل. وعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وثبت أيضا في حديث آخر عن علي أنه سمع رجلا يدعو لأبويه وهو مشركان، فقال له: هؤلاء ما تؤذيك كيف تستغفر لهم؟ قال: إن إبراهيم استغفر لأبيه. فعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحديث. إذن هناك ثلاث روايات صحيحة في أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه. ونحن قد ذكرنا قاعدة هامة في التفسير في سبب النزول، وأن سبب النزول قد يتعدى. الآية تنزل ويكون سبب نزولها تتوقع أو تتحول، لكن قلنا قاعدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم إلى العبارة فاقتصر على الصريح، ثم ما هي الأمر الرابع؟ نعم، إذا تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد الزمان ماذا؟ حمل على التعدد، تعدد سبب النزول كما هو الآن أو الترجيح. هذه القاعدة قال لي بعض الإخوة: يعني أريد منك تفصيلا، لكن أنا ذكرتها الآن ولا يمكنني أن آتي إليها إلا إذا تعرضنا إلى إن شاء الله في درس من دروس التفسير لما نتكلم عن بعض أسباب النزول. الحاصل هنا أن الصلاة على الكافر لا تجوز بحال من الأحوال، لا الصلاة ولا الدعاء ولا الاستغفار له، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ومنذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله على النبي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار للمشركين حتى ولو كانوا من أقرب النبي عمي أو غيره. ولهذا قال الإمام النووي في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله بحق كتاب أحكام الجنائز: ومن هنا تعلم خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون عن الكفار وعن المشركين دون أن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليهم ذلك في محكم كتابه الكريم. ما كان النبي الذين أمروا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب الجنة. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله وذكر شيئا، قال: حتى سمعت أن بعض حكام العرب المتدينين كان يترحم على الصالين. الصالين هذا حامل لواء الشيوعية الإلحاد، يعني ما كان هناك رجل حمل لواء الإلحاد والكفر بالله عز وجل كما حمله هذا الرجل الشيوعي وكان يترحم عليه. قال: ولكن هذا الأمر قد يهود، لأن بعض هؤلاء الناس وبعض الحكام وإن كان عندهم دين ربما عندهم جهل فلا يعرف. لكن قال: وجدت بخط بعض الدعاة، يعني في كتاب يقول رحم الله برناردو، يترحم على برناردو هذا الإنجليزي المعروف رئيس الوزراء المحنك، قال رحم الله برناردو، جاب حكمة هذا وقال رحم الله كأنه مسلم. وهذا قال فطره يراء كاتب مسلم في مجلة من المجلة أو في كتاب من الكتب. هذا الجهل الذي وقع فيه كثير من المسلمين للأسف الشديد. إذن الذي قاله المؤلف أنه لا يصلى على الكافر وكذلك المنافق الخالي الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. كذلك الفرق الضالة المنحرفة، مثلا كالإسماعيلية الباطنية، الإسماعيلية هذه فرقة الآن موجودة وهي فرقة ضالة، من وهي يعني من أقوالها ومن الأصول التي ترتكز عليها إسقاط الصلاة على المسلمين والحج أيضا، بل يعبدون حتى البقر. هؤلاء كفار لا تجب الصلاة عليهم، لأن الذي يعني يسقط الصلاة على المسلمين ويسقط عليهم الحج ويقول هذا لم يفرض الله عز وجل ويعبدون البقر، هؤلاء كفار. وإن كان بعض المسلمين يقول أنه فرقة من فرق المسلمين، وليس كذلك، لأنه من الكفار. هذه الإسماعيلية الباطنية عادوا قديم، لكن ما زال بعض أفرادهم إلى اليوم. ثم قال المؤلف والشهيد، الشهيد قال لا يصلى عليه. الشهيد المقصود به ما هو؟ من هو؟ شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يموت في المعركة، وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا من قاتل بحمية أو عصبية أو نعرة جاهلية أو قومية أو وطنية، حتى ولو قتل هذا لا يتم شيء في سبيل الله. نعم لو قال أنا أقاتل على وطن، لأنه وطن المسلمين ولأنه وطن إسلامي، كان بهذه النية أنه إذا قتل مات شهيدا، لأنه يحمي وطنه لأجل حماية الإسلام وحماية دينه. لكن إذا قال أنا يعني أقاتل وأدافع عن الأرض عن الوطن فقط، أو على بالي دينه أو على مالي فقط، يعني دون أن تكون له هذه النية، فهذا ليس بشيء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الضابط. قال المؤلف الشهيد لا يصلى عليه. وهنا أذكر لكم لماذا سمي الشهيد شهيدا. قال العلماء سمي الشهيد شهيد لأنه حي، لأنه حي، ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يصلى عليه لأن الصلاة تكون على الأموات، والشهيد حي إذا فلا يصلى عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسب الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبعض أهل العلم قالوا إنما سمي الشهيد شهيدا قال لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وبعضهم قال إنما سمي بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهد موته، أي ما في عذاب لا تشهد. وقيل سمي الشهيد بذلك لشاهده وهو الدم، لأن الدم يشهد له يوم القيامة. وقيل سمي بذلك لأن الملائكة تشهد له بالجنة. وقيل سمي بذلك لأنه في القيامة يشهد على إبلاغ الرب. هذه كلها أقوال قيل في معنى تسمية الشهيد. والحق أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث مثبتة وأحاديث نافية، أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهيد، وأحاديث تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهيد. فمن ذلك من أحاديث النافية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، بل كما قال أنس كفنوا في دمائهم أو في ثيابهم ولم يصلي عليه. وهناك أحاديث أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهيد، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شهداء أحد وكبر عليه تسع تكبيرات. وثبت أيضا من حديث شداد بن هاد أن رجل آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهاجر معه، فجاءت المعركة فخرج مع القوم فقتل، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمد، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه في جبته وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما قاله المؤلف بأن الشهيد لا يصلى عليه لا يسلم عليه، لا يسلم له، لأنه نقول بأن هناك أحاديث تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك انفرد عن الشهيد، وفي حديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن الشهيد. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد بانه لا يصلي على الشهيد، والسبب في ذلك قال بان الشهيد حي. قال ولان الشهيد يغفر له كما قال صلى الله عليه وسلم في اول دفعه من دمه الا الدين، اذا كان عنده دين لا يغفر له، اما اذا لم يكن عليه دين فيغفر له، اذا فلماذا يصلي عليه الناس؟ قال ولان الصلاه هي طلب الشفاعه كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه اربعون رجلا لا يشركون به، لا يشركون بالله الا شفعهم الله به، والشهيد انما يشفع في الناس ولا يشفع الناس به. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال بانه لا يصلي على الشهيد، لكنه في تعليقه على تهذيب السنن قال بان الامام او الناس مخيرون في الصلاه على الشهيد. قال إن شاءوا صلوا عليه وإن شاءوا تركوا الصلاة عليه. وكأن ابن القيم لما رأى بأن هناك أحاديث أخرى تثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء قال بجواز الصلاة عليه، وهذا هو المذهب الحق. لكن الشيخ الألباني بأحكام الجنائز قال لو صلي على الشهيد كان أفضل من الترك، قال لأن الصلاة على الشهيد هي دعاء وعبادة، وكل الناس قد يحتاجون إلى الدعاء، والناس كذلك يحتاجون الى العباده بحكم الاحياء يصلون الصلاه على الجنائز. وهنا ربما نقرر مساله هي عباره عن اشكال اورده بعضهم. قالوا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد بعد مضي اعوام، منهم من قال 8 أو 9 سنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على شهداء احد. قالوا ألا يكون هذا ناسخا لعدم الصلاة أو عدم لترك الصلاة على الشهيد؟ قال العلماء هذا لا يعتبر من باب الصلاة، قال إما أن يكون بمثابة الدعاء، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على شهداء أحد كما أنه خرج لأهل البقيع كالمودع للأحياء والأموات. قالوا لأن الصلاة إنما تكون بعد الدفن مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد إلا بعد مضي سنوات، فلهذا لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن الصلاة على الشهيد واجبة، لأن ثمة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهيد. لكن ما قاله المؤلف يسلم له بأن الناس يجوز لهم أن يتركوا الصلاة على الشهيد، لكن لو صلوا عليه ما كانوا قد أساءوا وإنما أحسنوا، لسيما وأن الصلاة هي دعاء بالنسبة للميت ويستفيد منها، وهي عبادة أيضا للمصلي. ثم قال المؤلف ويصلى على القبر. يصلى على القبر أي يصلى على الميت الذي في القبر، يعني لا يصلى للقبر أو يصلى بين القبور. الصلاة للقبر لا تجوز، والصلاة بين القبور لا تجوز، لكن الصلاة على القبر هذا ذكر المؤلف هنا بأنه مما يجوز للإنسان أن يصلي على من دفن، سواء هذا الذي دفن صلى عليه الناس أم لم يصلوا عليه. يعني إذا كان لم يصلي عليه الناس يجوز للناس أن يذهبوا إلى المقبرة ويصلون على ذلك الميت وهو في قبره. إذا كان رجلا يقف عند رأسه ويستقبل القبلة ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وإذا كان امرأة وقف وسطها ويصلي عليه. لكن قال بعض العلماء أنه يشترط أن يكون الإمام في الصلاة الثانية أي على القبر ممن لم يصلي عليه أول مرة. هذا الشرط ذكره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ولم أتمكن من فهم دليله بهذا، لأن الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، منها حديث الصحيحين حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، تقوم يعني ترفع القباء من المسجد، ماتت ودفنت ليلة، وخشي الصحابة أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوقت ليل خافوا أن يزعجوه وأن يشقوا عليه أو يوقظوه وكان نائما فدفنوها، فسأل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام فقال دفنت. فقال ألا كنتم آذنتموني؟ فقالوا له يعني كرهنا أن نقرك أو نشق عليك. قال دلوني على قبرها. فدلوه عليها. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي فصفنا خلفه أو صفنا خلفه وأمنا. قال وكبر عليها أربعة تكبيرات وصلى عليها. هذا الحديث عظيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أهل الخير من أمته، حتى ولو كان ذلك العمل الذي يقوم به ذلك الإنسان عملا صغيرا. وكأن الناس استحقروا أمر هذه المرأة، لأن هذه المرأة كانت في البخاري امرأة سوداء، امرأة سوداء، ليس هناك من يعبأ بحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هي تفعل الخير تنقي المسجد ترفع القمامة من المسجد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبحث قال ألا كنتم آذنتموني. وأيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على كيف أنه كان يتفقد الرعية عليه الصلاة والسلام، ويدل على تواضعه خرج بنفسه إلى المقبرة وكان في وسعه أن يدعو لها دون أن يذهب، وذهب إلى المقبرة وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الحديث العلماء فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يصلي على من في القبر، لكن هذا الذي يصلي على من في القبر يصلي عليه إذا لم يسد جنازته، بمعنى لم يتمكن من حضوره. لكن إذا وجد الجنازة يقول أنا لا ما صليت عليه بأنه في المقبرة، لا، يعني إذا لم يتمكن من حضور الجنازة ثم بعد ذلك لما جاء أراد أن يشهد الجنازة وجدهم قد صلوا يستطيع أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه. ولكن هنا قد نقول هل يعني هذا أنه يجوز للإنسان الآن أن يذهب إلى الأموات ويصلي عليهم واحد واحد؟ قال العلماء لا، لأنه لو قيل هذا لقلنا بأنه نصلي على المسلمين الذين ماتوا قبل قرون، ولهذا قالوا إنما يصلي عليه من كان أهلا للصلاة والمخاطب بها. فمثلا أنت يا الآن مطلق تصلي على جدك، مثلا أنت هو نهار مات تتمزج، نهار مات هو أنت تتمزج ما تصليش عليه خطرنا ذلك هو ما كنت مخاطب به. لكن لو كنت يعني مخاطب بالصلاة نهار مات جدك أنت كنت عندك 20 سنة لكن ما تصليش عليه، بابك ما تصليش ولا كنت غايب ولا الآن تحب تصلي عليه تصلي عليه. لكن اختلف أهل العلم إلى 3 أقوال. قالوا هذا الذي مات كيف نصلي عليه؟ هل هناك مدة؟ الحنابلة قالوا الوقت هو محدد بشهر، يعني إذا كان مات لم تجاوز المدة شهر تجب تصلي عليه، لكن بعد ذلك لا يجوز، وسندوا إلى أثر لكنه ضعيف. قالوا لو صلى عليه بعد شهر لوقع في الحرام. وذهب آخرون فقالوا يصلى عليه ما لم يتغير أو يتفسخ، وهذا قول المالكية والحنفية. والقول الثالث أنه يصلى عليه أبدا، وهذا قول كثير من أهل العلم ورجحه الصنعاني وقال هو الحق. قال ما دام أن الصلاة على الميت سواء تغير أو ذهب ولم يبقى منه شيء أنه يحتفل الدعاء توقف في أي وقت، ولعل هذا هو المذهب الراجح. وقد نذكر بعض الفوائد إن شاء الله بعد سماعنا للأذان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمسير الخير. أحد ما ذكره المؤلف من الذين لا يصلى عليهم من الذين يصلى عليهم قال الغاء، يعني الصلاة على الغائب، الغائب هو الذي يجوز كغير البلد الذي يكون عند في بلد آخر. المؤلف قال بأنه يصلى عليه، والحقيقة أن للعلماء في ذلك أقوال. فمذهب الحنابلة أن الغائب يصلى عليه في أي بلد حتى ولو صلي عليه أو صلى عليه آلاف المسلمين، يعني يموت واحد في فرنسا وصلوا عليه المسلمين هناك، قال يجوز يصلي عليه المسلمين في أي بلد. هذا قوله، وهو قول الإمام الشافعي، قال بأنه سنة وتشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. هذا القول الأول. هناك القول الثاني وهو قول المالكية والحنفية، قالوا بأنه لا تجوز الصلاة على الغائب بحال من الأحوال، سواء صلى عليه الناس أم لم يصلي. والقول الثالث قال الشيخ ابن عثيمين قال فيه بعض علماء العصر قال وهو قول الوسط، ولا أدري من قال به، لكن قال أنه يصلى على الغائب إذا كان عالما من العلماء، يعني نفع الناس بعلمه، أو كان تاجرا ذا مال نفعهم بماله، أو كان مجاهدا نفعهم بجهاده. قال هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الغائب. قال لما فيه من رد الجميل والاعتراف بفضله وحث الناس على أن يقتدوا به. هذا قول ثالث، ولا أعرف يعني من قال به من المتقدمين. والقول الرابع وهو القول الراجح والذي قال به شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الغائب يصلي عليه المسلمون إذا لم يصلي عليه رجل يموت مثلا في بلد من البلاد لا يوجد من يصلي عليه، يصلي عليه المسلمون في أي بلد أو في سائر البلاد. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، النجاشي النجاشي من النجش وهو الأثر، والذي يزيد في السلعة يقال له ناجش أو نجاشي، لكن المعروف أن النجاشي ويقال النجاشي هكذا بالتخفيف وهو أفصح، ويقال أيضا النجاشي بتشديد الياء. النجاشي هو اسم لملك الحبشة، يعني الملك عند الأحباش يقال له نجاشي وليس اسمه، لأن اسم النجاشي هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مات رجل صالح، وفي رواية أنه قال مات أخوكم، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يخرج المسلمون إلى المصلى فصلوا عليه. وهذا النجاشي الذي أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصلاة عليه ليس هو النجاشي الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى كسرى، وبعث كتابا إلى هرقل عيرو، وبعث كتابا إلى النجاشي، ليس هو، لأن ذلك لم يسلم، وإنما هذا ملك آخر. هذا مات في السنة التاسعة للهجرة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجد في تلك البلاد من يصلي عليه من المسلمين. والنجاشي هذا من الغرائب التي ذكرت فيه أنه تابعي، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وقال العلماء بأنه تابعي، لكن ابن مندى رحمه الله ذكره في في في في من جملة الصحابة، لكن كما قال ابن الملقن هذا من باب التوسع، لأنه ليس صحابي، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. والنجاشي وإن مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل بأنه تابعي. التابعي هو الذي أدرك الصحابة، والنجاشي أدرك الصحابة لكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تابعي. لكن أغرب من هذا، أغرب من هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف بطول الصحبة وبكثرة الرواية أسلم على يد النجاشي، يعني صحابي أسلم على يد تابعي، عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي، فكذا هو هذا الفضل العظيم النجاشي. ولهذا قال مات رجل صالح فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالنجاشي هو ملك للحبشة، كما نقول احنا للمسلمون بأن أمير المسلمين ماذا يسمى؟ أمير المؤمنين، الذي يحكم المسلمين يسمى بأمير المؤمنين، الذي يحكم الفرس يسمى بكسرى، الذي يحكم الروم يسمى بقيصر أو بهرقل، الذي يحكم الترك يسمى بالخاقان، الذي يحكم اليمن يسمى تبع، وهكذا. ذكر الملقن يعني كل الألقاب التي ذكرها الأقوام في ملوكهم وكيف يسمون. إذن هذا الذي ذكره المؤلف بأن الصلاة على الغائب جائزة، ولكن كما قلنا تقيد بإذا لم يجد الناس أو لم يصلي عليه الناس في بلده الذي مات به فيصلي عليه المسلمون في سائر البلاد. إذن يصلى على الشهيد ويصلى كذلك على الغائب، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على موضوع الصلاة على الميت، ويبقى بعد ذلك الباب الخامس والباب السادس، وهو المتعلق بتشييع الجنازة والدفن وكذلك توابع الدفن، وبعد ذلك ما يسن في زيارة القبور وما هو المشروع منها وغير المشروع، وهذا قد نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.